نعم، هذا في الرد على أهل الكلام الذين يقول أول واجب الشك في فيما حول ثم ينتقل من الشك إلى اليقين أو النظر أو قصد إلى النظر، هذا باطل. أول واجب هو توحيد الله وإخلاص الدين له، ولهذا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا أمهم إلى التوحيد، أول ما دعوهم إلى التوحيد. لقد أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، هكذا جميع الأنبياء والرسل. نعم. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. يعني إذا كان القلب موافق اللسان هذا هو من باطن وضعه، وإذا كان أظهر الشارتين بلسانه وقلبه مكذب صار في الدرك الأسفل من النار إذا مات على ذلك، ولكن نطقه بالشارتين يعصم دمه وماله، التزامه بالإسلام في الظاهر يعصم دمه وماله، لأن الإسلام إنما يحكم بالظاهر، وإذا مات على ذلك وقلبه مكذب صار من أهل النار، صار بل في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله، لأن ما ينفع الإيمان بالظاهر فقط باللسان، لا بد من موافقة القلب باللسان، إذا كان القلب موافق هذا هو المؤمن باطن والظاهر، وإذا كان القلب مخالف صار مسلما في الظاهر كافر في الباطن نعوذ بالله. نعم. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا. إذا لم يتكلم بالشهادتين خلافا للمرجع يرون أن الإيمان هو التصديق فقط، ولو لم يعمل، مرجعة يرون أن التصديق ولو لم ينطق بالشهادتين هذا باطل، ماتريدية ومرجعة يقول الإيمان هو التصديق فقط والأعمال ليست من الإيمان ولو لم ينطق، ويقولون الإقرار باللسان والنطق بالشهادتين هذا ركن زائد ليس من الإيمان مطلوب لكن ليس من الإيمان، هذا باطل. نعم. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء، يعني خلاف المرجع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به. قال: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به. عالما يعني عنده شيء من العلوم لكن ما يعرف معنى لا إله إلا الله، وهذا كثير، قد يكون عالم في النحو، عالم في اللغة، عالم في التفسير، وهو ما عنده تحقيق عن تحقيق التوحيد. نعم. قال يعني عالم بعلوم الدنيا. نعم. أو عالما حافظا لعلوم الدين ولكنها لا تمس قلبه، لا تمس قلبه ولا عقيدة لأنه تعلم للدنيا، وليقال عالم فهو محترف العلم وقد يكون بارعا حاذقا بهذه الحرفة ولكنه لا ينتفع بنفسه بعلم لأن علمه في ناحية وعقيدته ودينه مع تقليد العوام والجمهور في ناحية أخرى، وهذا حال أكثر العلماء الرسميين اليوم أصلحه الله. هذا الإيمان الكلام ذا نعم، هذا يوجد في هذا الزمن وقبل هذا الزمن، الأسماء ما عندهم تحقيق، حتى قد يكونوا محدثين لكن ما يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. نعم. لأنه ما اعتنى بهذا الأمر العظيم، صارت عنايته بشيء آخر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به. قال المحشي صلى الله عليه وسلم المسألة العاشرة: قلت: فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله تعالى. قولوا: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. لمن هذا؟ من كلام وهذا التعليق لمن؟ قال في الحاشية المسألة العاشرة. قال عن المسألة العاشرة. قولوا: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي رحمه الله: ما معناه؟ أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام ولا يلزم من ذلك. إيش قال النووي؟ قال النووي ما معناه؟ أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح صحيح هذا، يعني المعنى أنه لا يطلب بها في الدنيا، ما يمر بالصلاة والصوم والزكاة وكافر، لأنه لا تصح منه في حال الكفر وإن كان مخاطبا من فروع الشريعة، بمعنى أنه يوم القيامة يعذب على ترك التوحيد ويعذب على ترك الصلاة والصوم والزكاة، ولا يعذب عليها، لكن لا يطالب بها في الدنيا قبل الإسلام قبل التوحيد، ما يطالب بالصلاة والزكاة لأنه ما تنفع في حال الكفر، لكن في الآخرة يعذب على هذا وعلى هذا، صلى الله عليه وسلم. هذا معنى يكون مخاطب بفروع الشريعة. نعم حسنا عليك. ثمرة الخلاف في مطالبة الكفار، ثمرة هذا الخلاف بين أهل العلم، هل المطالبين أم ليس مطالبين؟ من قال أنه مخاطب بفروع الشريعة قال يعذب على هذا وعلى هذا، ومن قال ليس مخاطب قال يعذب على ترك التوحيد فقط. نعم. قال النووي رحمه الله ما معناه؟ أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثر. يعني مخاطب بالنواهي وبالأوامر، مخاطب فعل الأوامر وترك النواهي. نعم. قال وهذا قول الأكثرين، انتهى. قوله فاعلمهم أن الله، هذا قول الأكثرين، وهناك من يرى أنهم ليسوا مخاطب بفروع الشريعة، مسألة أصولية. والصواب أنهم مخاطبوا، بمعنى أنهم يعاقبون عليه يوم القيامة وعلى ترك التوحيد. نعم. قوله فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها أخذت قهرا منه. وفي الحديث وإذا طلبها ولي الأمر دفع إليه برئ ذمته، إذا طلب الزكاة ولي الأمر أرسل العمال يقبضون الزكوات من التجار، من لأصحاب الحبوب والثمار والمواشي، هو دفع إليه برئ ذمته. نعم. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد رحمهم الله. وفيه أنه يعني هناك قول الآخر بأنه لابد من تعميمها الأصناف الثمانية، والصواب أنه يكفي إذا وضعها في صنف كفى، وضعها الفقراء أو الغارمين أو في المجاهدين الجهاد في سبيل الله كفى. نعم. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، يقول تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فالغني لا يعطى من الزكاة، إذا تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء فكيف تعطى الغني؟ نعم. فيه دليل، فيه دليل. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة نعم واجبة كافر لا تصرف إذا كان من المؤلفة في قلوبهم، يعني يرجى أن يسلم، إذا كان كافر يرجى أن يسلم أو يخشى شره على المسلمين يعطى، ما يعطى الكافر إلا في هذه الحالة، إذا كان كافرا يرجى أن يسلم يعطى ترغيبا له في الإسلام، أو إذا كان يخشى شره على المسلمين فيعطى من الزكاة دفع لشره، أما ما عدا ذلك فلا يعطى كافر من الزكاة مطلقا. نعم. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. نعم. ويخرجها وليهم، يخرجها من الزكاة وليهم. قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره، قرره شيخ الإسلام. إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل فيه، وإذا سمع فسر الفقير بما هو أشد حاجة، أشد حاجة من المسكين. نعم. فقير أشد، لأن الله بدأ بالفقراء، أن وصل من الفقراء والمساكين، فدل على أنهم أشد حاجة، هذا هو الصواب. نعم. قوله فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة. قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف ذكره النووي. هذه كرامة أموالهم، لا تأخذ من الغنم أو من البقر أو من الغنم كثيرة اللبن كثيرة اللحم جميلة المنظر، هذه من خيار المال، لا يأخذ من خيار المال ولا يأخذ من الشرالة، ما يأخذ من الردي ولا يأخذ من الردي، يأخذ من الوسط، من الوسط، إلا إذا طابت نفسه الكريمة أعطاها طيبة بها نفسه فلا بأس. أما أن يأخذ الكريمة ويأخذ من خيار المال فهذا ظلم، ظلم لصاحب الأموال. قال إياك كرامة، ثم قال واتق دعوة المظلوم، يعني الأخذ من كرائم الأموال من الظلم، واتق دعوة المظلوم إلا إذا طابت فيها نفسه، نفس صاحب المال قال لا دفعها عن طيب نفس لا بأس، نعم، وإلا فيأخذ من الوسط، نعم. قلت وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم الأموال، ويحرم على صاحب المال أخذ شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. وله واتق دعوة المظلوم جاز وإيش؟ ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. وله واتق دعوة المظلوم، وله وقوله، وقوله نعم، وقوله واتق دعوة المظلوم أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وآخرة دنيا وأخرى. وقوله واتق دعوة المظلوم أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. هذان الأمران العدل وترك الظلم، كيف يقال أنه أمران؟ أليس العدل هو ترك الظلم، وترك الظلم هو العدل؟ فكيف جعله أمران؟ وهذان الأمران ترك الظلم العدل وترك الظلم يقيان، هل ينفصل أحدهم عن الآخر؟ ها؟ كيف يقول هذا الأمران؟ وهذا يعني قد يكون، يعني قد يكون عادل لها، لكن هناك ظلم في بعض النواحي. إذا كان عدل وترك الظلم من جميع أنواعه وعدل حصل الخير. وهذان الأمران نعم، وهذان الأمران يقيان ما رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى، وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله فإنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب، هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. قول فإنه أي الشأن، قوله فإنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب، هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله. من أين أخذنا هذا قبول خبر العدل؟ حديث. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة. من أين؟ نعم بعث، نعم بعث معاذ وبعث العمال، نعم قبول كون العمال يبعثون إلى الناس ويأخذون ويقبل الناس كلامهم أنهم عمال من قبل ولي الأمر، نعم. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف قلت ويبدأ بالأهم فالأهم، نعم، ولهيك بدأ عن التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة، يبدأ بالأهم فالأهم، نعم. واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة،

فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد. فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته. وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم. يعني هذا الجواب الثاني، أنه ذكر لهم ما يناسب ما يناسب الحال وما يقاتلون عليه من الأشياء الظاهرة. وقول الأول أنه ما ذكر الصوم والحج لأنه ما شرعت إلا متأخرة، لكن رد هذا بأنه معاذ بعث معاذ متأخر. وقول الثاني ذكر ما يناسب الحال، هذا يناسب حالهم، وهذه الثلاثة يقاتلون عليها، بخلاف الصوم فإنه أمر باطني، وكذلك الحج فإنه يجب على بعض الناس دون بعض. نعم. فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم وإن كان واجبا، كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهى بمعناه. انتهى صحيح. كان كل كلام شيخ الإسلام. قال شيخ. ها؟ قال ولعل الصواب ما أجاب به بعض العلماء من اختصار الراوي الحديث. من هذا تعليق؟ فقيه. ولعل إيش؟ قال ولعل الصواب ما أجاب به بعض العلماء من اختصار الراوي الحديث. إيه. وليس في ذلك طعن في الرواة، لأنهم كانوا يروون الحديث بحسب الظروف والمناسبات، فقد تكون المناسبة مقتضية لبعض الحديث فيختصر على هذا البعض، وذلك كثير جدا كما تراه في البخاري وغيره، والله أعلم. إيه كلام شيخ الإسلام أحسن منها، قل إنه لا يمكن الاختصار في الحديث الواحد، مدى حديث واحد ما يمكن الاختصار في الحديث واحد، أما في الحديث المتعددة يمكن. لو كان مثلا الحديث له عدة روايات، بعض الرواة اختصرها بعض الرواة أكملها، يمكن يقال هذا، لكن هذا ما في. نعم. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. وهذا فيه منقبة لعلي رضي الله عنه، وأنه شهادة له بأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ولذا تطلع الصحابة رضوان الله عنهم استشرفوا ليش للإمارة هنا، لا حبا في الإمارة ولكن حبا في المنقبة هذه، يحب الله ورسوله ويحبه. قال لا أعطينا الله غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ومعلوم أن كل مؤمن يحب الله ورسوله، لكن يكون نص عليه بعينه بأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذه كل يرغب فيها، ولهذا تطاول الناس لها، تطاول لها عمر وغيره، جاء الناس يتطاولون يتطلعون أمام النبي، وفي إثبات القدر وأن من قدره شيء لا بد أن ينال. علي بعيد ما كان عند النبي ويشتكي عينيه، ما يقاد به أرمد وأعطيها، واللي يتطلعون عند النبي ثم أعطهم إياها، يتطلعون وأمام النبي صلى الله عليه وسلم يستشرفون لها لم يعطوها، وقال أين علي؟ وهو موجود. قالوا علي أرمد يشتكي عينيه، فما قدر له شيء من قدر له شيء لا بد أن يناله، فنالت علي ولم ينالها هؤلاء الذين بجواره عليه الصلاة والسلام. وفيه إثبات شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كونه أتي به يقاد أرمد أعمى كأنه أعمى ثم تفل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فبرأ في الحال. هذه إثبات في إثبات الشهادتين إثبات أن لا إله إلا الله وأن الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا إثبات أن محمد رسول حيث منقع من علامة النبوة حيث أنه تفل في الحال ثم برئ ولا أحتاج إلى شيء آخر لا أحتاج علاج. والربط معلوم أنه مرض طول يجلس مدة لكن في الحال برأ في الحال زال في الحال ولم يشتكي عينه بعد ذلك. نعم. وفيه إثبات تكرار الدعوة وهذا محل اجتهاد ولو بلغتهم الدعوة أن من بلغتهم الدعوة يجتهد هل يبلغهم الدعوة مرة أخرى أو يغير عليهم. جاء في بعض النصوص أن النبي أغار على بعض المشركين ولم لأن الدعوة بلغتهم كما أغار على بن المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسباد راديهم واصطفى لنفسه جويلة بنت الحارث لأن الدعوة بلغتهم ما عاد الدعوة مرة ثانية أتاهم وهم غارون غافلون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسباد راديهم لأن بلغت بلغوا الدعوة ولم يؤمنوا فقتلوا. وفي خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم إلى السلام مرة أخرى باب التكرار. وهذا استحباب تكرار الدعوة مستحب وليس بواجب هذا مستحب. أما من لم تبلغ الدعوة لا بد أن يبلغ الدعوة ما يغير عليه ما يغار عليه ولا يقاتل حتى يبلغ الدعوة فإن قبل فالحمد لله إن قبل ودخل في الإسلام فالحمد لله وإن لم يقبل قتل. أما من بلغت الدعوة فهذا حل اجتهاد فإذا بلغ الدعوة مرة أخرى يكون هذا من باب الاستحباب تكرار الدعوة كما في خيبر. ويجوز الإغارة عليه بدون تبليغ الدعوة لأن الدعوة بلغت اكتفاء بتبليغه السابق كما غار النبي صلى الله عليه وسلم المصطلق وهم غارون والعام تسقى على الماء. شوف كلام شيخ الإسلام أول ما قرأت الأول القول الأول قال شيخ الإسلام رحمه الله أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث وليس كذلك فإن هذا طعن في الرواة لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكر. يعني يقول إذا كان في حديث واحد يمكن بعض الرواة يختصره وبعض الرواة لا يختصره. حديث وفد عبد القيس بعضهم ذكر الصيام أمركم بالإيمان بالله وحده أثنوا الإيمان بالله وحده شهادة لا إله الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس المغانم. في بعض الرواة قالوا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان اختصر. إذا كان حديث واحد يختصر بعض الرواة أما أن يكون كل الرواة كلهم يتفقون على شيء واحد ويقال إن بعض الرواة اختصره كما قال أحمد فقي هذا ليس بجيد. كلام شيخ الإسلام مقدم على كلام أحمد فقي هذا في الحاشية. بعد هذا عندك إيش الشرح بركة وفق الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتح الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي ما نرجوه لأن شدة الرمد التي فيه لأن في رمد شديد ما يستطيع يأتي فأتى وهم لا يرجون. وفي اللفظ الآخر أتى به يقاد أرمد. نعم. فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. وهذا في منقبة لعلي رضي الله عنه الشهادة لبيان بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ومعلوم أن هذا وصل لكل مؤمن كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله لكن نص على شخص بعينه بأنه يحب الله ورسوله هذا مما يرغب فيه. ولهذا رغب الصحابة جعلوا يدكون ليثهم أيهم يعطاها من أجل هذا الوصف لا من أجل الرغبة في الإمارة حتى تتطلع تطلع الصحابة إلى هذا، تطلع إلى عمر وغيره، فأعطى علي. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريرة في رواية بريدة رضي الله عنه: إني دافع لواء إلى رجل يحب إلى رجل يحبه الله ورسوله. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة وعن ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، إثبات المحبة لله تعالى في الرد على الجهمية المعتزلة والأشاعرة في نفي المحبة، نفى المحبة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وقالوا إن المحبة ما تصلح، لأن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وليس هناك مناسبة بين الخالق والمخلوق تجيب المحبة. اقطاع الصلة بين الخالق والمخلوق، نعوذ بالله، هذا باطل، من أبطل الباطل. النصوص صريحة في إثبات المحبة لله، يحبهم ويحبونه، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المقسطين. في الحديث هنا: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. كاللواء والراية كما ما يكون في الجيش من العلامة، كل جيش له لواء وله راية يرجع إليها أفراد الجيش. كان اللواء والراية كان أسمى لكن تختلف، اللواء أبيض والراية سوداء، كان أسمى خاصة لأنواع خاصة، كان الرؤيا له وصف خاص، لا الراية واللواء له وصف خاص، متى يسمى لواء ومتى يسمى راية. نعم. وكان يحرص الجيوش تحرصون على الراية ليرجع إليه الأفراد ويحملها واحد، فإذا سقطت الراية معناها هزم الجيش، فالراية تكون مع الجيش، لا بد تكون مرتفعة يرونها يرجعون إليه حتى لا يختلطوا بغيره. نعم. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، يعني محبة الله ورسوله هذا عام لكل مؤمن. نعم. إن الله يحب المتقين. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. نعم. النواصب ضد الشيعة، الرافضة يعبدون علي ويعبدون آل البيت، والنواصب يكفرونه وينصبون له العداوة. هذا ما رد عليهم، من أحسن ما يرد به عليه، يقول علي كفر والعياذ بالله، وقالوا أقر بكفرك لأنك حكمت الرجال في كتاب الله لما في مسألة التحكيم. من أحسن ما يرد عليهم هذا الحديث، قال الرسول نص على أنه يحب الله ورسوله ويحب الله، هذا رد على النواصب. نعم. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين، وأهل الحق توسل، ليسوا كالنواصب لا يعبدون علي ولا يعبدون آل البيت ولا يعادونهم، بل يتولونهم ويحبونهم ويزورونهم منازلهم. هذا الذي عليه السنة والجماعة وأهل الحق، تولي أهل البيت ومحبتهم والترضي عنهم وإنزالهم منازلهم. الصحابة كذلك، لا غلو ولا تفريط. نعم. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة رضوان الله عليهم كانت قبل ردتهم. لكن إيش؟ لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح، لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. يعني الروافض يكفرون الصحابة، فإذا قيل لهم إن الله ترضى عنهم وإن الله أثبت لهم الأجر والثواب، قالوا هذا قبل الردة، قبل أن يرتدوا، لكن يرتدوا ذهبت الفضائل. والخوارج اللي يكفرون علي إذا قيل لهم إن الرسول قال يحب الله ورسوله قال هذا قبل أن يرتد، ولكن يجاب عليهم مثل ما قال الشيخ لا يمكن أن يطلق الله ورسوله هذا الثناء وهذا الثواب على من يعلم أنه يموت كافر. فالله تعالى عدلهم وزكاهم لعلمه أنهم أنه يختب لهم بخير، أنهم يكونون على الإيمان ويستمرون على الإيمان والتوحيد. نعم. وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل خلافا للجهمية. قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح. نعم، هذه بشارة، بشرهم النجاح بأنه يعطي الرأي غدا رجل يفتح الله عليه وأن خيبر ستفتح. نعم صريح. بما خصه من إعطاء الراية ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا، وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام. نعم، تكرر الدعوة في مشروعية، تكرر الدعوة، لكن ليس بواجب. إذا بلغتهم الدعوة فالإمام مخير بين أن يغير عليهم اكتفاء ببلوغ الدعوة وبين أن يكرر الدعوة مرة أخرى. فأمر علي أن يكرر الدعوة لأهل خيبر وقد بلغتهم، وغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم وسبوا دراهم لأنهم بلغتهم الدعوة. نعم. قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم ويدوكون، قال المصنف يخوضون أي في من يدفعها إليه، وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به. نعم. وعلو مراتبهم في العلم والإيمان رضي الله عنهم، ما اهتم لأمور الدنيا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سأعطي الرأي غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله يفتح الله هذه، صاروا يدكون ليلتهم في الليل، كل الليل سهروا فكرون من هو الذي يحصل على الفضيلة، من الذي يعطى، كل يتمنى يبحثون لحرصهم على الخير، ما هو حرصهم على الدنيا. يدكون ليلتهم كل واحد يتمنى أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينطبق على هذا الوصف، يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يدل على حرصهم على الخير ورغبتهم فيه وبذلهم الأسباب في الحصول عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. بخلاف الناس في هذا الزمان في غيره، فإنهم يسهرون الليالي للحصول على الدنيا، الحصول على الدنيا يسهرون لياليهم البحث في طلب الدنيا والحصول عليها والازدياد منها. قولهم أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. إيش قوله أيهم؟ قوله أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. أيهم؟ نعم، أيهم الذي يعطاها التقدير. نعم، حذف صدر الصلة. نعم. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. لما أصبحوا جاءوا كل واحد يرجو، كل واحد يتمنى ويتوقع أنه يعطاها، تنطبق عليه هذا الوصف، كلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد يتمنى هذا. نعم، ويتوقع. نعم. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن عمر رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. نعم، حتى عمر تمنى أن يعطى الرأي، فما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يقول ما أحب الإمارة إلا في هذا الوقت، وكون أحبها لا لذاتها بل حتى ينطبق عليه الوصف، حتى يكون ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أحب أن يكون أمير في ذلك، أمير يعني على خيبر، أمير على الجيش لفتح خيبر، أحب الإمارة، يقول ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، في هذا الوقت بالذات نظرا لهذه الفضيلة التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على الأمير الذي يعطاه الرأي. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة. صحيح، يعني هذا فيه شهادة من قبل شهادة لعلي بأنه بريء من النفاق باطن وظاهر، وأنه يحب الله ورسوله، وفيه أنه ينبغي موالاته ومحبته رضي الله عنه وأرضاه، كل هذا مأخذ منها. نعم. وإذا إيش على السطر؟ وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. يعني الرجل الذي كان يؤتى في الخمر ويجلد، فقال رجل من القوم أخزاه الله لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، في لفظ لا تعين عليه الشيطان، يعني وإن كان عمل المعصية عنده أصل محبة الله ورسوله، ولأن الحد طهارة الله تطهير الله كفارة الله، فلا ينبغي أن يجمع بين الأمر بين الحد وبين لعنه. نعم. قوله فقال أين علي بن أبي طالب فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال أدعو لي علي فأتي به أرمد الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل فأرسل إليه أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. قوله بشدة الرمد. نعم. قوله فبسط بفتح الصاد أي تفل. قوله ودعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. بارك الله فيك. قوله فبصر وفق الله الجميع رزق الله الجميع. اللهم صل على آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله ودعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة، يعني الرسول لما بصق في عين عاد، وهذا من آيات الله وقدرته العظيمة. نعم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو من علامات النبوة ودائر النبوة، ولهذا قام فيه إثبات الشهادتين. نعم. أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية. وفيه دليل على الشهادتين، في دليل على شهادة لا إله إلا الله حيث أن الله تعالى أبرأه في الحال، ودليل على أن الله تعالى هو المعبود بالحق لما له من الصفات العظيمة والقدرة العظيمة. وفيه إثبات شهادة أن محمد رسول الله حيث أن الله أبرأه من تفلته في الحال، دل على أن هذه معجزة من معجزات عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله فأعطاه الراية قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. صحيح. إذ يكون ليلتهم كل ليل يطلبونها ما جاءت، وعلي الأرمد وكان في مكان بعيد طلب ووطيعية. نعم. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل، من ذلك من كون الصحابة يدكون ويخوضون ويتطلعون لها، هذا مثل الأسباب. نعم. قوله فقال انفذ على رسل، وكذلك أيضا كون النبي تفل في عين علي، هذا من الأسباب. نعم. قوله انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة، وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. ساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. نعم. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،

والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب. قال النووي هذا مثال والمراد أن خير من الدنيا وما فيها من باب التقريب، وكانت الإبل الحمر أنفس أموال العرب، والمعنى أنها أن لا نهدي الله بك رجل واحد خير لك من الدنيا وما فيها. نعم. قال النووي وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقرب إلى الأفهام التقريب عشان ديك الياء للتقرب تقريب. نعم. قال النووي وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. خير من الأرض لا خير من الدنيا. قال من الأرض. طيب. نعم. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستح ولو لم يستحلف. البيان لتأكيد المقام. فوالله لا. نعم. بقى المسألة. نعم. قال فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قل هذه سبيل أبي الله رسول أنا ومن اتبع هي سبيل الرسول سبيل أصحابه. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. أدعو إلى الله أقل إلا إلى الله تنبيه على الإخلاص، يدعو إلى الله لا إلى نفسه ولا إلى شيء آخر. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. نعم. لا بد يكون بصيرة العلم، ما يدعو الإنسان على جهل، فرض يكون فرض عليه أن يتعلم ثم يدعو ولا يدعو بجهل. نعم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. عن المسبة. نعم. والشرك في مسبة الله وتنقص، والتوحيد تنزيه لله عن المسبة. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. إيش السادسة؟ السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم. إبتعاده عنهم. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب، لأنه هو دعوة الرسل، الرسل دعوا إليه. نعم. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة كما فعل الرسل. نعم. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه فسر شهادتهم بالتوحيد فدل على المراد التوحيد. نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. أو يعرفها ولا يعمل بها، لهذا قال لمعاذ إنك في قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون شهادة أن لا إله ولو كانوا يعرفون. نعم. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم. هو التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. نعم. الثانية عشرة الابتداء البداءة بالأهم فالأهم. نعم. يبدأ بالتوحيد ثم ما بعده. نعم. ثالثة عشرة مصرف الزكاة وأنها تؤخذ من الغرية فترد على الفقراء. نعم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. كشف إيش؟ كشف العالم الشبهة عن المتعلم. قال واتق دعوة المظلوم فإنه سبيلها وبين الله حجاب. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. نعم. كشف الشبهة إيش؟ قال كشف العالم الشبهة عن المتعلم. من هي الأخذ هذا الفائدة؟ علق عليها علق عليه شيخ محمد شبه. قال المراد بالشبهة هنا شبهة العلم، أن يكون عنده جهل تؤخذ من قوله إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء وأن مصرفها الفقراء. إيش قال المراد بالشبهة هنا شبهة العلم، أن يكون عنده جهل تؤخذ من قوله إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء وأن مصرفها الفقراء. إيه صحيح. وكذلك قوله لا واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينهم من الله حجاب، وفيه كشف شبهة لكن بس أتى بها هذه بعدها. نعم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. نعم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب دعوة المظلوم. نعم. ثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء. كم المسائل؟ بلغ الله وبركاته. نبدأ من أول. وفق الله جميعا. نعم. لا نقرأ المسائل أول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفيه مسائل، الثامنة عشرة من أدلة أي باب؟ الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. من أول مسائل. وفي المسائل قال في مسائل الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فالدعوة والله هي طريقة الرسول وطريقة أتباعه. قل هذه سبيل، لكن تكون على بصيرة وعلى علم، ما تكون على جهل. لا بد من العلم والبصيرة، هذه طريقة الرسول وطريقة الرسول. دعوة إلى الله على بصيرة، أما الشيء الذي لا يعلمه الإنسان فإن عليه نسكت ولا يتكلم فيه، ما يدعو إلى شيء حتى يعلم الذي يدعو إليه. نعم. كما أن عليه أن يعلم حال المخاطبين حتى تكون دعوه مناسبة لحاله. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. وهذا المحبوب، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله لا إلى نفسه. نعم. لا بد من الإخلاص. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. نعم، وهو العلم، لا بد يكون على بصيرة. أما الإنسان اللي يدعو من غير علم يفسد أكثر مما يصلح، لا بد من البصيرة وهي العلم. نعم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. نعم، لأن المشرك الشرك فيه سب لله، لأنه تنقص لله واعتداء على حقه سبحانه وتعالى، فهو تعالى هو يستحق العبادة. فالمشرك الذي عبد غير الله تنقص الله، ينصرف محض حقه لغيره، وهذا مسبة لله، حيث ساوى المخلوق الناقص الضعيف بالله. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم، يعني تنقص لله عز وجل، مسبة تنقص لله. نعم. السادسة وهي أهمها، لأنه إذا عبد غيره ساوى غير الله بالله، وإذا ساوى غير الله بالله ما تنقص الله. كمال الله سبحانه وتعالى في أنه يكون هو مستحق العبادة، هو المعبود بالحق وحده، هو المعبود وحده. فإذا عبد غيره يكون هذا الذي عبد غيره تنقص الله، حيث ساوى غيره به. نعم. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولا طيب وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين، إبعاد المسلم من المشركين، ختم الآية. قل هذه سبيل أدعو أنا وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب. نعم، هذا لا شك فيه، هو أول واجب هو توحيد الله عز وجل. ولهذا لما بعث النبي معاذ قال فلكم أول ما تدعون شهادة أن لا إله إلا الله، وأول واجب وآخر ما أخرج به من الدنيا. نعم. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم، لا شك التوحيد هو يبدأ به، يبدأ به التوحيد قبل الصلاة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم. نعم. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. لأن في حديث معاذ فليكن أول ما تدعون شهادة أن لا إله إلا الله، في اللفظ الآخر فليكن إلى أن يوحد الله، والرواية تفسر بعضها بعضا، فدل على معنى الشهادة هو التوحيد، معنى شهادة أن لا إله إلا الله هو توحيد الله. نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب، قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها. نعم، ولهذا قال فليكن إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هم أهل الكتاب وهل علم عندهم علم، لكن مع ذلك يدعون إلى التوحيد، لأنه قد يكون جاهلا بها وقد يكون عالما لكن لم يعمل بها، فيدعى إليها، يدعى إليها إلى العلم بها والعمل. نعم. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج، أمر معلم يتدرج في دعوة أهل الكتاب، يأمره أولا يدعوهم إلى التوحيد، ثم يدعوهم إلى الصلاة، ثم يدعوهم إلى الزكاة، ثم بعد ذلك نهاه عن الظلم وأخذ كرائم الأموال. نعم، فهذا تدرج في الدعوة، فالإنسان يتدرج في المدعوين نعم. الثانية عشرة إذا جاء يخاطب قوم مشركين لا أمره بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصوم، يأمره بالتوحيد أول، لأن لا تصح الأعمال إلا بالتوحيد. ولهذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ما دعاهم إلى الصلاة ولا الزكاة ولا صوم ولا حج، نزلت التشريعات بعد الهجرة لما ثبت التوحيد. نعم. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. نعم، أهم شيء التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، وهكذا. الثالثة عشرة مصرف الزكاة، وأنها ترد إلى الفقراء، تؤخذ منها وترد إلى الفقراء، وهذا نوع واحد من أنواع، وهذا أحد المصارف. لا، مصارف الزكاة ثمانية كما ذكر الله في آية التوحيد. نعم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم، لعل هذا مأخوذ قوله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. ايش قال الشيخ عبد الله الدريش؟ دليل قوله انك تاتي قوما من اهل الكتاب الى اخره تنبهوا بذلك ليأخذ اهدافه. ايش كشف الشبهه على اهل الكتاب؟ كشف العالم تعني المتعلم. انك تاتي قوما اهل الكتاب، هذا اخبر بحالهم حتى يستعد. محتمل هذا، محتمل انه قوله واتق دعوة المظلوم نبهه، هذا شرح على التوحيد. شرح على شرح ولا تعليق؟ شرح للمسائل الخاصة، هذا رسالة خاصة بالمسائل. ها ايه هو عندي بس انا ما قرأت فيه. نعم. صلى الله عليك. تكلم عنها الشيخ محمد هنا، قال المراد بالشبهة هنا شبهة العلم، أن يكون عنده جهل تؤخذ من قوله إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم. فبين إيش قال المراد بالشبهة هنا شبهة العلم، أن يكون عنده جهل تؤخذ من قوله إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم، فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء وأن مصرفها الفقراء. إيش أعد؟ قال المراد بالشبهة هنا شبهة العلم، أن يكون عنده جهل تؤخذ من قوله إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. صار اختلفوا هنا، ذكر في قوم أهل الكتاب، وهنا الشيخ هنا أقول يمكن يحتمل أيضا في قوله اتق دعوة المظلوم، نبهوا عليها، اتق دعوة المظلوم، هذا تنبيها له بأنه إذا أخذ كرائم الأموال فإن هذا من الظلم، أحذر العقوبة. إنها محتمل هذه الأمور كلها. ها هو المسألة الكلمة الواحدة يأخذ منها الشيخ عدة مسائل، قد يأخذ مسألة الكلمة الواحدة عدة مسائل، كل هذا محتمل. إنك قوم تأتي أهل قوم أهل كتاب كشف الشبهة عنه، يعني استعد لهم، أو كذلك التدرج في الدعوة والدعوة، كل هذا كل هذه الأمور فيها كشف، كشف للسائل عن الشبهة. نعم. كشف لمن أرسله، كشف له عن الشبهة المعاد، ومثلها أيضا من بعث. نعم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. نعم، النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. نعم. السابعة عشرة الإخبار بأنها السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب دعوة المظلوم، لا تمنع. نعم. ثامنة عشرة من أدلة التوحيد على ما جرى، من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. من المشقة والجوع والوباء كذا؟ نعم. إيش قال عنهم؟ قريبنا قال الله المؤلف رحمه الله يريد الإشارة لقصة خيبر، إذ وقع فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جوع عظيم حتى إنهم أكلوا الحمير والثوم، وأما الوباء فهو ما وقع في عهد علي رضي الله عنه، وأما المشقة فظاهرة. وجه كون ذلك من أدلة التوحيد أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور يدل على إخلاص الإنسان في توحيده وأن قصده الله ولذلك صبر على البلاء. أعد مسألة. قال من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. يعني الصحابة سادة الأولياء والصحابة جرى عليهم مشقة عظيمة حتى إنهم أوقدوا نارا وطبخوا اللحوم حمر الأهلية فقال ما هذه النار؟ قالوا توقد على لحم. قال أي لحم؟ قال حمور الإنسية. قال أكفئوها واكسروها فقالوا أو نغسلها من شدة يعني تحذيره منها أمر بكسر. قال أو ذاك كسر القدور هذا من شدة ما أصابهم من الجوع صبروا جهاد صبر وجوع صبر هذا يدل على لا شك أن هذا يدل على إخلاص المتوحيد من الله عز وجل وكذلك ما جرى لعلي من خيبر من الرمد. نعم هو لا شك أنه لا يكون لأفوز المنفعل والله رحلة ما في شك لكن صبرهم وثباتهم وإخلاصهم لله عز وجل وعدم تسخطهم لا شك أن هذا يدل على إخلاصهم وكونهم لا يكون لأفوزهم ضرر هذا معروف لا شك. نعم. أعد من أدلة 18 من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. نعم من أدلة التوحيد. نعم. ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء كونه لا يكون له فسهم هذا أقرب لأن يكون في ضرا ولا نفع رسول الله أفضل الخلق ما دفع الجوع عن نفسه ولا دفع الشدة على الصحابة فلو كان له شيء من التصرف لا لفعل ذلك كما أنه لم يدفع عن نفسه يوم واحد ما أصابه. نعم 19 قوله لأعطينا الراية ولما دعا على بعض المشركين أنزل قال تعالى ليس لك من الأمر شيء. نعم 19 قوله لأعطينا الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. نعم حيث قال لأعطينا الراية ورجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فوقع كما أخبر دل على هذا من علامة النبوة فتح الله عليه خيبر لأن هذا من علم الغيب قاله بوحي من الله. نعم نعم 20 تفله في عينيه عالم من أعلامها أيضا كذلك حيث برع في الحال من علامة النبوة تفل ثم برع في الحال ومد معه يجلس مدة طويلة في الحال برع ما يحتاج إلى عملية ولا شيء. نعم ودليل على شهادة الله لا إله إلا الله ودليل على شهادة أن محمد رسول الله دليل على شهادة الله لأن الله أبرأه في الحال ولي عاشة أن محمد رسول الله حيث أن الله جعل هذا علامة النبوة فبرأ في الحال. نعم 21 فضيلة علي رضي الله تعالى عنه حيث نص النبي عليه بأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ومعلوم أن هذا وصف لكل مؤمن لكن كونه نص على شخص بعين بأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله هذه منقبة خاصة وفضيلة خاصة ولهذا تطلع الصحابة لها لا حبا في الإمارة بل حبا في هذا الوصف. نعم 22 فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. نعم يخذون أيهم يعطى هذه الراية حتى يحصل هذه المنقبة انشغلوا عن الفتح بهذا كل واحد يقول لعله أنا تطلعوا تطلع حتى من لا يحب الإمارة تطلع لها يدل على فضلهم محبة من الخير. نعم 23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. نعم الإيمان بالقدر علي ما سعى لها وأرمد بعيد والناس اللي تطلعون عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا وأمامه ما أعطاهم إياه قال أين علي بن أبي طالب يعني المقدر لا يأخذها إلا علي. نعم 24 الأدب في قوله على رسلك على رسلك يتمحل. نعم 25 الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم وقد بلغتهم الدعوة ثم كرر الدعوة هذا محل نظر الداعية لمن بلغته هل يعيد النظر الدعوة مرة أخرى للاستحباب أو يكتب بالدعوة الأولى. نعم 26 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. نعم مشروع على سبيل الاستحباب. نعم 27 الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم ولقوله تعالى سبيل ربك بالحكمة. نعم

وذكر هذه الآية والتي بعدها في المشركين معنى الآية تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، لأن الشرك ضد التوحيد والضد يظهر حسنه الضد. إذا عرف الشرك عرف التوحيد. نعم. يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها وهي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى قال ابن كثير يقول تعالى قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلا أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العوفي يعني لا يملكون كشف الضر، ادعوا الذين زعمتم تعودون من دون الله تزعمون أنهم لهم أنهم يستطيعون، لا يملكون كشف الضر يعني إزالة الألم والضر بالكلية ولا تحويله من شخص إلى شخص ولا تحويله من مكان إلى مكان، أيضا تحويله من الرأس إلى الرجل، فهم لا يملكون كشف الضر يعني إزالته بالمرة ولا تحويله من شخص إلى شخص ولا من مكان إلى مكان. إذا كانوا بهذه المثابة كيف يدعون من دون الله؟ لا يستطيعون كشف الضر ولا يستطيعون تحويل الضر من شيء إلى شيء ولا من مكان إلى مكان. ثم قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. نعم. من عطف الدال على المدلول، الدال شهادة لا إله إلا الله والمدلول كلمة التوحيد، الشهادة دالة على التوحيد، ومن عطف الدال على تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. نعم. إيش وفيها الحجة؟ فيها الحجة على من تعلق عن الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسأل، لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات كالآية الأولى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. أكثر المفسرين على أن نزلت في من يعبد المسيح وأمه والعسيرة والملائكة، فقد نهى الله عن ذلك أشد النهي، كما في هذه الآية للتهديد والوعيد على ذلك. هذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله، فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تأليف وعبادة له، والدعاء مفتو عبادة. هذا موجود؟ سيأتي هذا؟ سيأتي هذا؟ الأخير ذكر في الحاشية قال اتفقت جميع النسخ التي بين يدي على إعادة شرح آيات هذا الباب نقلا عن نسخة قديمة للشرح كما أشار إلي أحد النساخ، فرأيت أن أنقله إلى هذا الموضع وأجعله في الهامش مراعاة لترتيب الكتاب ومحافظة على ما قصدوه من بيان سعة علم المصنف وحسن تقديره وتنويعه لعبارات إلى آخر ما قيل، وقد اعتمدت نسخة الأصل دون ذكر للفروق أو تخريج للآثار لاختصار. ذكر هذا الشرح في آخر الباب، هذا ذكرها في الحاشية هذا المذكور عندهم، وش يقول في الحاشية ذكر ايش؟ يقول اتفق جميع النسخ التي بين يدي على إعادة شرح آيات هذا الباب نقلا عن نسخة القديمة للشرح كما أشار إلى أحد النسخ، فرأيت أن أنقله إلى هذا الموضع وأجعله في الهامش مراعاة لترتيب الكتاب ومحافظة على ما قصدوه من بيان سعة علم المصنف وحسن تقريره وتنويعه لعبارات إلى آخر ما قيل، وقد اعتمدت نسخة الأصل دون ذكر الفروق أو تخريج للآثار للاختصار. وهذا ما هو موجود عندكم هذا يا قراء؟ لا الأول غير هو موجود عندنا في الحاشية في آخر الباب في آخر الباب. وهذا زيادة لتقرأ الآن. هذا الأصل. أقرأ الأصل. هو الأصل لكن هو موجود عنده. النسخة الأخرى. ما ذكر ولخص ما عليك. طيب. في حاشية جعلها. نعم أروح. طيب أقرأ. تقرأ الحاشية بعدين. نعم. نعم. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. يدعون أو يدعون وهم الذين يدعون. إيش كان ناس؟ قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. إيش بعد؟ هم الذين يدعون إيش؟ وهم الذين يدعون فقط. وروى البخاري في الآية عن ابن عباس قال: يدعون يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. هم الذين يدعون أولئك الذين يعني يدعون أو يدعون إذا كان الملائكة وعزيرا. نعم يعودون المعبودين. نعم. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا.